وطل ربيع وربيع وربيع بلادي قد أدبر بالكون قفار تتغنى والروض لدينا قد أقفر وطل ربيع وربيع وربيع بلادي قد أدبر بالكون قفار تتغنى والروض لدينا قد أقفر والروض لدينا قد أقفر ما عاد البلبل يسدونا ما عاد الكرم بنا يسهر ما عاد البلبل يسدونا ما عاد الكرم بنا يسهر فالنسر المحموم دهانا والبدر تهاوى وتبعثر والبدر تهاوى وتبعثر وطل ربيع وربيع وربيع بلادي قد أدبر في الكون قفار تتغنى والروض لدينا قد أقفر والروض لدينا قد أقفر ما عادت في الروض سنون تتمطى تشدو تتبختر ما عادت في الروض سنون تتمطى تشدو تتبختر فالأفعى الرقاء الحمقى قد ثارت سما يتقطر قد ثارت سما يتقطر وطل ربيع وربيع وربيع بلادي قد أدبر في الكون قفار تتغنى والروض لدينا قد أقفر والروض لدينا قد أقفر ما عاد الحب بقريتنا كنسيم الصبح إذا أسفر ما عاد الحب بقريتنا كنسيم الصبح إذا أسفر والليل كئيب منسدل والفجر طريد يتعثر والفجر طريد يتعثر وطل ربيع وربيع وربيع بلادي قد أدبر في الكون قفار تتغنى والروض لدينا قد أقفر والروض لدينا قد أقفر أين السمار بقريتنا وقداح الشايبنا تسهر أين السمار بقريتنا وقداح الشايبنا تسهر والقهوة هبت نسمتها ورحيق الحب لها السكر ورحيق الحب لها السكر وطل ربيع وربيع وربيع بلادي قد أدبر في الكون قفار تتغنى والروض لدينا قد أقفر والروض لدينا قد أقفر أين الأفراح بروضتنا وليالي السلة والبيدر أين الأفراح بروضتنا وليالي السلة والبيدر والجوزة تعمر مجلسنا والفرقد والنجم الأحمر والفرقد والنجم الأحمر وطل ربيع وربيع وربيع بلادي قد أدبر الكون قفار تتغنى والروض لدينا قد أقفر والروض لدينا قد أقفر لطفل يعدو في الشعب يا كالهود الحلوى يتبخر لا طفل يعدو في الشعب كالهود الحلوى يتبخر والنسوة تفترش الأعشاب في خيمة كل وصنوبر في خيمة كل وصنوبر وقل ربيع ربيع ربيع في أبي قد أغفر الكون قطار تتغنى والروض لدينا قد أغفر وقل ربيع ربيع ربيع في أبي